تفسير الآية 163 من سورة الأنعام، يقول تعالى: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي هذا تأكيد لما سبق ذكره، أي لا شريك له في عبادتي، أي هي كلها خالصة لله رب العالمين بلا أي شريك له فيها، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل، وكذلك لا شريك له أبدا حتما في كل ملكه، فهو تعالى وحده الذي له كل ما في الكون، وهو مالكه كله والمتصرف فيه في الدنيا والآخرة، والقادر عليه والعالم به، ليس معه أي شريك من حيث الخلق والإحياء والإماتة والرعاية والرزق والإرشاد لكل خير وسعادة، ولا يمنعه أي مانع مما يريد، وما يمتلكه الخلق فهو مما يملكه هو لهم، وقد يأخذه منهم في أي وقت شاء. ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة فهو المستحق وحده للعبادة وللشكر وللتوكل عليه، ولا ينكر عليه حتما بعث الناس بعد موتهم وجمعهم للحساب والجزاء. ومن يعبده وحده ويشكره ويتوكل عليه وحده ويحسن الاستعداد للآخرة بالعمل بكل أخلاق الإسلام فقد سعد حتما في الدارين. قوله تعالى: وبذلك أمرت، أي وبذلك الذي سبق ذكره أمرني ربي وأمر كل مسلم، أي وبذلك التوحيد لله في العبادة والإخلاص له فيها أمرت، فسمعت وأطعت، فنلت كل الخير والسعادة في الدارين، وكذلك سينال حتما كل مسلم يسمع ويطيع. قوله تعالى: وأنا أول المسلمين، أي هذا بيان لمسارعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للعمل بكل أخلاق الإسلام، ودفع لكل مسلم ليقتدي به فيسارع هو أيضا للعمل بها والثبات عليها، وليكون قدوة ومشجعا لغيره من الناس ليسارعوهم أيضا للعمل بها في كل شؤون حياتهم، ويستمروا عليها بكل سهولة ويسر ووعي وإقبال، وبكل اختيار دون أي إجبار، لما يروا أثر الإسلام على إسعاد حياة من يدعوهم وحياتهم، وبالتالي ينال الجميع ثواب دعوة بعضهم بعضا للإسلام، ويسعدون جميعا في دنياهم وأخراهم.